بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى المجلس 91، وقفنا على قوله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس. الأصبهاني عن ورش يحقق الهمزة هنا بخلاف طريق الأزرق: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات المباركات التي سمعتم هي موضوع درس المجلس 91 بإذن الله رب العالمين، ونرجو الله جل جلاله أن يبارك في الأوقات، كما نرجوه أن يبارك في الأعمار، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه هو الكريم الغفار. تقدم معنا في الدرس 89 أن اليهود تعنتوا وتمردوا كعادتهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة، عند قوله جل جلاله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ومر معنا تفصيل ذلك وذكر أسباب النزول. في قوله إنا أوحينا إليك، أي في مطلع درسنا الليلة إن شاء الله، رد على هؤلاء المبطلين، وبيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، أوحي إليه كما أوحي إلى الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فليس بدعا من الرسل، كما قال في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل. فكما أوحي إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فقد أوحي إلى سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الآية احتجاج عليهم ورد لمزاعمهم الباطلة في كونه ليس رسول الله. قال الله جل جلاله: إنا أوحينا إليك، ومر معنا أن الوحي في اللغة العربية وهو الإعلام في خفاء، كما مر معنا في الدروس الماضية، الإعلام في خفاء، سواء كان بالإيماء أو بالإشارة أو بالإلهام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه إما من قبل الملك الذي يأتي فيقرأ عليه، وهو جبريل عليه السلام، وإما أنه يلهم ذلك قلبا صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه يأتيه كما قال مثل صلصلة الجرس، وهو أشد أنواع الوحي عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن وحي الإلهام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ومن وحي الإلهام وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وكذلك يدخل فيه كل ما له علاقة بهذا المعنى. إن وعبر جل وعلا بإن الدالة على التوكيد، على توكيد الخبر. إنا أوحينا إليك، إنا نا ضمير العظمة، فأضغم في ماذا؟ أضغم في إن التوكيدية، إنا أوحينا. وأحيانا يكون مفكوكا إننا، واضح كما تعلمون في العربية، إنا أوحينا إليك، وبدأ به في معرض ذكر الأنبياء على سبيل الإجمال وعلى سبيل التعميم، وفي معرض ذكر بعض الأنبياء على سبيل التشريف والإكرام، بدأ به عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، تشريفا وإكراما ورفعة، صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أوحينا إليك، أوحينا إليك، رد على مزاعم اليهود والنصارى والمشركين الذين أنكروا نبوته وجحدوا رسالته. إنا أوحينا إليك إيحاء مثل، فالكاف في محل نصب لمفعول، فالكاف في محل نصب نعت لمفعول مطلق محذوف دل عليه السياق، أي إنا أوحينا إليك إيحاء مثل، فهم المعنى، مثل إيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده. ومر معنا أن نافعا هو الذي يهمز هذه اللفظة، لفظة النبي مطلقا كيفما جاءت مفردة أو مجموعة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى من؟ إلى نوح. بدأ به صلوات الله وسلامه عليه لأنه الأب الثاني للبشرية. نوح عليه السلام يعتبر الأب الثاني للبشرية بعد نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه. نوح، وما أدراكم ما نوح؟ هذا النبي الصابر المحتسب الشكور، كما قال تعالى في وصفه إنه كان عبدا شكورا. وستأتي معنا أحواله مع قومه في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة خاصة به، ولا بأس أن نذكر بعض الآيات من سورة هود. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. انظروا لي للحوار الذي جرى وكيف صوره القرآن الكريم بلسان عربي مبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، مراد بالرحمة هنا النبوة، فعميت عليكم، فعميت عليكم كما في القراءة الأخرى، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا إلزام، ما دام الإنسان لا يريد سلوك طريق الحق فلا يمكن أن تكرهه عليه، كما سيأتي معنا الليلة، ولا ليهديهم طريقا. لماذا؟ لعدم استحبابهم طريق الهداية، ولعدم رغبتهم في ماذا؟ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إكراه في الدين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، انظروا للتعبير القرآني، ولن أكثر من التعليق، ولكن فقط لنستذكر هذا النبي الأكرم، حتى إذا ما وصلنا إلى الآيات المتعلقة بأحواله مع قومه قربنا لكم ذلك أكثر وأكثر. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي لا أسألكم على دعوتي وتعليمي وتبليغي مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. لأن ماذا قالوا في سورة الأعراف؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هؤلاء لا يمكن أن نجلس معهم. ونفس الشيء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له ولا تطرد الذين زد، أو قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم زد بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن كبراء قريش يتأبون أن يجلسوا مع هؤلاء الفقراء، فقال الله له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وما أنا بطارد الذين، هنا في قصة نوح عليه السلام، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي زد خزائن الله زد، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أي تحتقر، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ثم توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم عاد الحديث إلى نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولا يعملون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسيأتي معنا تفصيل هذا. وإنما استدللنا بهذه الآيات من باب أن تعلموا ما عاناه هذا النبي الكريم الذي ذكره الله جل وعلا في صدر هذه الآية، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وبدأ به، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا لما أنت تصنع سفينة في اليابسة، ألك عقل؟ فكانوا يسخرون منه، هم لا يعلمون ما سيأتي. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سيأتي معنا خلاف المفسرين في هذا القليل، قيل 80 وقيل غير ذلك. وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها المؤمنون، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أراد أن يصعد إلى قنة الجبل، ظن أن قنة الجبل ستعصمه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء احبسي ماءك، فعبر بي أبلغ من أبلغ، بعض العلماء قال أبلغ آية في القرآن هي هذه، حيث اختصر الأحداث العظيمة في جملة كريمة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، أي نقص الماء، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت السفينة على الجودي، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا إله إلا الله. وسيأتي معنا تفصيل هذا في محله إن أطال الله الأعمار. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وقرأ الكسائي إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها يا محمد، أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. تأسى بنوح، تأسى بالصابرين، فاصبر، إن العاقبة للمتقين. وقال في سورة نوح يصور لك المتاعب والشدائد التي عاناها هذا النبي الأكرم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بالثياب واستغشوا ثيابهم، زيد، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني، أي أصروا على الكفر واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظروا للعرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، تريدون الدنيا، ها هي الدنيا في الإيمان، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى آخر الآيات. ولذلك بدأ به في سورة النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى ماذا؟ إلى نوح، هذا الرجل الكريم، هذا الرسول المبارك، يعد من الخمسة الذين هم أولو العزم. وقد ذكر الله الخمسة في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، انظروا للتقديم مع أنه بعد آدم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وقال في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إنا أوحينا إليك يا محمد بهذا الكتاب المعجز لفظا ومعنى، أوحينا إليك بهذه الرسالة الخالدة التالدة. وسيأتي معنا مزيد حديث عن هذا الكتاب العظيم عند قوله تعالى أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وسنقف وقفة تليق بهذا الكتاب العظيم. والنبيين من بعده، تعميم بعد تخصيص. ثم سيأتي التخصيص، هل نقف مع هذا العموم؟ لن نقف معه. لماذا؟ سيأتي معنا عند قوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، فنرجئ الحديث عن هذا العموم إلى قوله ورسلا لم نقصصهم عليك، واضح؟ والنبيين من بعده. ثم بعد هذا الإجمال خص الله جل وعلا بالذكر بعض الأنبياء، لكنه لم يذكر عددا كثيرا كما ذكر ذلك في سورة الأنعام، وسيأتي معنا ذكر موضع الأنعام حيث ذكر الله 18 نبيا ورسولا، وهنا ذكر بعضهم فقط، وسيأتي معنا مزيد حديث عند قوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليه. قالوا أوحينا إلى إبراهيم، بدأ بالخليل، بدأ بالخليل الذي جعل قلبه للرحمن وجسده للنيران وماله للضيفان، جعل قلبه للرحمن وجسده للنيران وماله للضيفان وولده للقربان. الله أكبر، هذه الرباعية إبراهيمية، جعل قلبه للرحمن، ولذلك الله جل وعلا يصفه بالإمامة. إن إبراهيم كان ماذا؟ كان أمة، أي كان إماما. ومر معنا إطلاقات الأمة في القرآن وهي 4 لا 5 لها. أطلقت الأمة في القرآن بمعنى الجماعة، ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل جماعة وطائفة. وأطلقت بمعنى الزمن، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى زمن. وأطلقت بمعنى الدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة. وأطلقت بمعنى الإمام في هذا الموضع، إن إبراهيم كان إماما كان أمة. وقال الله جل وعلا عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلي في نفسه وفي ولده وفي ماله، وابتلي بالتكاليف الشرعية فقام بها أحسن قيام صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم أنواع الابتلاء أن يبتلى الإنسان في ولده وهو أكبر أولاده إسماعيل. رزق إسماعيل قبل إسحاق، فإسحاق أصغر من إسماعيل. قال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أي على كبر سني، على الكبر إسماعيل وإسحاق. والمؤرخون يقولون إسماعيل هو الأول، فتأخر عنه الإنجاب فابتلي في هذا المولود، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وصفه هنا بالحلم لأنه ابتلي فصبر، وصفه في سورة الذاريات بالعلم، وهلتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. أما في سورة الصفات فوصفه بالحلم في معرض الابتلاء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي في سن المراهقة فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، ابتلاء، ابتلاء عظيم لا يعرف قدره إلا من ذاقه. ورؤى الأنبياء حق داخلة في عموم الوحي الذي ذكرناه سلفا، وهي إرهاصات أولية حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمر الوحي إليه. فانظر ماذا ترى، انظروا للحرية، فانظر ماذا ترى. ذاك الشبل من ذاك الأسد، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما خضعا لله وتله، أكبه وتله للجبين حتى لا يرى وجهه، وتله للجبين، وأراد أن ينحره، أراد أن يذبحه، أكرم الله الغلام وأكرم أباه وأكرم أمة الإسلام بعدهما بعيد الأضحى الذي هو على الأبواب هذه الأيام، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تضحية، وأي تضحية؟ من الوالد بولده ومن الولد بروحه، وأعظم الجود أن يجود الإنسان بماذا؟ بروحه، أعلى مقامات الجود. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أقرأ غالبا بي فأصبهاني تيسيرا، قد صدقت الرؤيا بالهمز، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان الواضح المكشوف. وفديناه بذبح عظيم، أي بمذبوح، فعل بمعنى مفعول، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيئا بعد إسماعيل، وبشرناه بإسحاق. لذلك قال ها هنا وأوحينا إلى إبراهيم، ونعلم أن نبي الله الخليل إبراهيم هو في الدرجة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الخليل كما مر معنا. وهذا النبي المبارك كما تعلمون، المؤرخون يقولون ولد في العراق في بلاد الكلدانيين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 3000 سنة، بمعنى بيننا وبين الخليل إبراهيم ما يزيد على 4000 سنة، والله أعلم، هذا كلام المؤرخي، وحرره صاحب التحرير والتنوير وذكر 2893، أي ولد قبل الهجرة بحوالي 93 و800 و2000 عام، بمعنى قرابة 3000 سنة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي المبارك كما تعلمون ولد في العراق ودعا أهل العراق ومات في بلاد الشام في الأرض المباركة. وكان مناظرا جدليا قويا، زيادة على النبوة رزق ماذا؟ رزق علم المناظرة. ومر معنا في البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، لم يعارضه لما قال أنا أحيي وأميت، حيث جاء برجلين فاستحيا محكوم، جاء برجلين قد حكم عليهما بالإعدام، ف قتل أحدهما واستحيا الآخر، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم لم يقل له ليس هذا إحياء ولا إماتة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قد مر معنا تفصيل هذه الآية الكريمة. وفي سورة الأنعام حدثنا ربنا جل وعلا كيف حاج عباد الكواكب، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. رجح غير واحد من المحققين كابن كثير أن هذا على سبيل المحاججة والمناظرة للقوم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الإله الذي يجري عليه التغير ليس بإله، حيث يجري عليه الحدود، والله جل وعلا منزه عن الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما رأى القمر بازغا يجادلهم بالليل ويناقشهم بالليل قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن ماذا؟ من القمر، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وفي سورة الأنبياء حاجج وجادل وناظر عباد الأصنام الأرضية. في سورة الأنعام ذكر لنا محاججتهم في الآلهة السماوية الباطلة، وفي سورة الأنبياء ذكر لنا محاججته لهم في الآلهة الأرضية الباطلة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، خرجوا إلى عيد من أعيادهم فدمر الجميع وأبقى واحدا كبيرا يقال ووضع السيف على رقبته، فجعلهم جذاذا. ولما أرادوا أن يخرج معهم قال إني سقيم، واستعمل التورية كما في سورة الصفات. فجعلهم جذاذا أي قطعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، يسخر منهم ويستخف بعقولهم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم إن كانوا ينطقون من فعل بهم هذا، ما دمتم تعبدونهم فاسألوهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أرأيتم العقول المبلدة السخيفة؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، ومدام لا ينطقون لماذا تعبدونهم إذن؟ ولذلك لما أفحمهم وكما يقولون حشرهم إلى الزاوية قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما غلبهم في الحجة ولم يجدوا ما يدافعون به عن أنفسهم ذهبوا إلى لغة الباطل وهي العصا، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفي لوط قالوا له لتكونن من المخرجين، وموسى قال لفرعون من المسجونين، وهنا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لغة أهل الباطل واحدة، حجتهم ضاحضة، فتبقى لهم لغة ماذا؟ لغة التعذيب والضرب والسب والشتم والقتل. قلنا يا نار تدخل الكريم الغفار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا هو إبراهيم عليه السلام، هذا الذي جعل قلبه للرحمن وجعل ماله للضيفان، فجاء بعجل حنيف الكرم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين كما ذكرنا سلفا؟ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لي لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أيفكن آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه، جمعوا الحطب شهرا كاملا وألقوه بالمنجنيق ليشتفوا منه باش يداوي أنفسهم حقدا عليه، قالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفي الأنبياء وأرادوا بالواو، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا هو الخليل، وجعل ماله للضيفان. في سورة هود قال بعجل حنيذ، وفي سورة الذاريات قال بعجل سمين، جعل ماله للضيفان وولده للقربان وماذا؟ وجسده للنيران صلوات ربي وسلامه عليه. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا ولده الأكبر المبتلى الصابر المحتسب الذي قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهو الذي قال الله عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صلوات الله وسلامه عليه. إسماعيل الولد الصبور المحتسب البار بوالده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أكرمه الله ببناء الكعبة مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهذا تشريف، وأي تشريف. ربنا يقولان، ربنا يقولان محذوفة، يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أو قائلين على الحال، أليس كذلك؟ مرة معنا تقرير هذا. وأوحينا إلى إبراهيم، سنعلق تعليقا خفيفا على هؤلاء الكرام، ذكر الكبار تنتشي له النفوس وترتاح له الأفئدة المؤمنة. إذا كان أهل الباطل ينتشون وتتوق أنفسهم إلى الأحاديث عن أهل اللهو والعبث من الممثلين والمغنين والرياضيين وما إلى ذلك، فإن المؤمنين ترتاح نفوسهم وتطيب قلوبهم أن يسمعوا الحديث عن الكبار، هؤلاء هم الكبار وليسوا أهل اللهو والعبث والإفساد في الأرض. مع الأسف نعيش في زمان التفاهة، ونعيش في زمان القدوة الباطلة التي تصنع في مخادع السينما وتصنع في وسائل الإعلام المتنوعة، صناعة القدوة. القدوة هم الأنبياء والمرسلون والعلماء الصالحون والدعاة الربانيون. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الكريم لم يذكر إسحاق في القرآن الكريم، لم يذكر شيئا من قصته، وإنما أشار إليه إشارات فقط، صلوات الله وسلامه عليه. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو أبو يوسف. يعقوب هو من؟ هو أبو يوسف الملقب بإسرائيل. الملقب بماذا؟ بإسرائيل. وهو الذي ينسب إليه أهل الكتاب. يا بني إسرائيل هو يعقوب. أي يا أبناء يعقوب. ومر معنا لماذا يناديهم القرآن بهذا؟ حتى يستحيوا من أنفسهم. كما لو قلت لشخص يا ابن العالم يا ابن الفقيه لا يليق بك هذا. كذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهم كما مر معنا تقرروا هذا. ويعقوب، يعقوب عليه السلام أبو يوسف المبتلى، المبتلى أيضا. والأنبياء ابتلوا، وهذا النبي ابتلي حتى ذهب بصره كما تعلمون في سورة يوسف، أليس كذلك؟ وهذا النبي المبارك هو الذي أوصى أبناءه كما مر معنا في البقرة، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. هذا النبي كان في بلاد الشام، ثم لما ابتلي في يوسف عليه السلام وفرج الله عنه بعد ذلك وأرسل يوسف إليه مع إخوته، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف، يقال أنه في قيام الليل لذلك عبر بسوف ولم يعبر بالسين التي تدل على القرب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وإعظام كسجود الملائكة لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. ومن كرم نبي الله يوسف أنه لم يذكر ما فعله إخوته به وإنما أسند ذلك ونسبه إلى الشيطان. مكارم الأخلاق عند الكبار، إنها الأخلاق والشيم عند ماذا؟ عند الكبار صلوات الله وسلامه عليه. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا نبي الله يعقوب. ويعقوب والأسباط، مر معنا ذكر الأسباط في سورة البقرة عند قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وكذلك في سورة آل عمران قل آمنا بالله، وذكروا هنا. وفيهم خلاف على قولين عند المفسرين. القول الأول أن المراد بالأسباط أحفاد إسحاق وإبراهيم عليه السلام، فهم أحفاد إسحاق مباشرة وأحفاد إبراهيم علوا كما تعلمون، فهم أبناء يعقوب الاثنى عشر وقد كانوا اثني عشر ولدا. وعلى رأسهم النبي المبارك يوسف عليه السلام. وقد نص الله جل وعلا على نبوته ورسالته في سورة ماذا؟ في سورة غافر. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هؤلاء هم الأصباط. قال علماؤنا: أما يوسف فقد نص الله على نبوته، وأما إخوته فكانوا يدعون إلى شريعة إبراهيم، وكان الوحي فيهم متفاوتا، كان الوحي فيهم متفاوتا. هذا هو القول الأول، أن المراد بالأصباط أبناء يعقوب عليه السلام. القول الثاني أنه على حذف مضاف، قالوا: وما أوحي إلى الأنبياء الذين بعثهم الله في الأصباط. قال أصحاب هذا القول، وهو ما رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة يوسف عليه السلام، قالوا: الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وهذا القول لم يقله علماء التفسير فقط، بل قاله حتى علماء العربية كالخليل بن أحمد شيخ سيبويه. قالوا: الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، بمعنى: وأوحينا إلى الأنبياء الذين بعثوا في قبائل بني إسرائيل، في أصباط بني إسرائيل. فهم المعنى؟ هكذا يكون المعنى. قال أصحاب هذا القول بأن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. أصحاب هذا القول كما مر معنا تقريره في سورة البقرة قالوا: ليسوا بأنبياء. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن الله جل جلاله يعصم الأنبياء من الكبائر قبل النبوة وبعدها، وهؤلاء قد وقعوا في بعض الكبائر، ومنها الكذب وقطع الرحم وعقوق الوالدين والاعتداء على أخيهم ومحاولة القتل وما إلى ذلك مما ذكر في سورة يوسف. واضح؟ فرد بأنهم تابوا وأنابوا، فقيل لهم: إن العصمة من الكبائر تكون من قبل ومن بعد. وأما قول من قال بأنهم كانوا مراهقين لم يكلفوا بعد، فهذا قول بعيد. واضح؟ لا إله إلا الله. هذا معنى الأصباط في الآية الكريمة، قد مر معنا هذا في سورة البقرة مفصلا. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. ثم ذكر بعض الأنبياء تشريفا وتكريما أيضا، قال: وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وبدأ بعيسى عليه السلام مع أنه آخر الأنبياء، ليس بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الخاتم. وبدأ به، قال علماؤنا، بدأ به مع أنه هو آخر هؤلاء ردا على مزاعم اليهود المنكرين لنبوته، قبحهم الله. وعيسى مر معنا الحديث عنه في الدرس الماضي عند قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وسيأتي معنا مزيد حديث عنه في الدرس الأخير من هذه السورة الكريمة إن شاء الله، عند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومر معنا في الدرس الماضي ذكر الآيات من سورة مريم، كيف يعني ولد وكيف حملت به وكيف ولد إلى آخره، كما ذكرنا في الدرس الماضي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، ذكرنا ذلك المقطع كله وعلقنا عليه تعليقا خفيفا إلى قوله: ذلك عيسى بن مريم قول، وقرئت قولا، قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وعيسى وأيوب، أيوب قال علماؤنا رحمهم الله كان بين إبراهيم وموسى عليه السلام، كان بين إبراهيم وموسى عليه السلام. وأيوب هذا النبي المبارك ابتلاه الله جل وعلا في جسده وفي ماله وفي ولده أيضا، وكان نعم الصبور، وقد مرض كما جاء في الحديث الصحيح 18 سنة كما روى الحاكم وغيره بسند صحيح، فصبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فرفع الله ذكره وشفاه في ولده وعوضه في ماله وفي أهله. قال تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الحياء من الله حتى في نسبة ماذا؟ المرض. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بعد تلك السنين المتعددة قال الله له أركض برجلك. أما ما يحكيه بعض المفسرين من أنه ابتلي بمرض حتى كان يتناثر جلده ولحمه فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأنبياء كمل، فالأنبياء عليهم السلام يرزقهم الله الكمال الذهني والجسدي، فلا يليق بمقامهم أن يصاب أيوب بهذا المرض القبيح الذي ينفر الناس منه، وإذا نفر الناس منه نفر الناس من دعوته أيضا، أليس كذلك؟ فلا يصح ذلك. وهذا الحديث الذي رواه الحاكم وغيره لم يذكر نوع المرض، إنما مسه الضر كما حكى القرآن الكريم. أما ما ذكره هؤلاء المفسرون فهو منقول عن بني إسرائيل، وإذا نقل لنا شيء عن بني إسرائيل يمكن أن نستأنس به إذا كان لا يتعارض مع عقيدتنا وشريعتنا والكليات العامة، واضح؟ فمن الكليات العامة عندنا أن الأنبياء أصحاب الكمال حسا ومعنا. قال الله له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله، عوضه الله في المال ثم عوضه الله في الأهل، حتى قال بعض المفسرين أحيا الله له من مات منهم، وبعض العلماء قال وهبه غيرهم وبارك له فيهم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا في سورة الأنبياء من عندنا وذكرى للعابدين، وهنا قال رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا. كان قد حلف أن يضرب، يقال أن يضرب زوجه لأنها ربما أقلقته أو تسببت له في شيء، فكان يعني حلف أن يضربها يعني 100 مرة. فنظرا لكرم الله جل وعلا ورحمته قال له وخذ بيدك ضغطا، يعني حزمة فيها 100 عود مثلا، وأن يضربها مرة واحدة حتى يبرع، لأنه قد حلف، مفهوم؟ حتى لا يحنت. وخذ بيدك ضغثا حزمة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنت. والله أعلم هل مع زوجته أو مع الغير، القرآن أبهم ذلك، وإنما ذكرت لكم ما ذكره المفسرون. ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صلوات الله وسلامه عليه. وعيسى وأيوب ويونس، يونس بن متى بعث في أهل نينوى بالعراق، وهو الذي قال فيه النبي الكريم تواضعا لا تفضلوني على يونس بن متى، مع العلم أن النبي أفضل من إبراهيم ونوح وعيسى وموسى، فكيف ألا يكون أفضل من يونس، ولكن قالها على سبيل التواضع. واضح؟ يونس عليه السلام هو الذي بعث في قومه وأبوا أن يستجيبوا له في بداية الدعوة، فضجر منهم وغاضبهم وتركهم. والعلماء والدعاة لا ينبغي أن يتجروا من الناس، فكيف بالأنبياء؟ فأعطاه الله درسا، وهذا الدرس بقي للعلماء والدعاة إلى يوم القيامة، أنه ينبغي أن يتصبروا وأن يحتسبوا الأجر مهما سبهم الناس وشتموهم وضربوهم وفعلوا بهم، ينبغي أن يدعوا إلى الله إلى أن يموتوا. ماذا فعل الله به تأديبا؟ سجنه في البحر في بطن الحوت. يا له من درس قاس. وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا قومه، فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. قدر هنا بمعنى ضيق، واضح؟ وليس بالمعنى المعروف. فظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات. في سورة الصفات هناك تفصيل، وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم، أي قارع، واللغة الفصحى فأسهم، يعني بالنسبة للجانب المالي نقول أسهم، أفصح من ساهم. أما في القرعة نقول ساهم. ففرقوا بين ساهم بمعنى أقرع، وبين أسهم أي أعطى شيئا من المال، أعطى سهما من المال، فنقول أسهم على الأفصح. وإن كان يجوز أن يقال ساهم لكنه قليل، وجدت له شاهدا لزهير بن أبي سلمى، لكن المعروف أسهم. جرني ساهم بمعنى قارع إلى أسهم بمعنى أعطى سهما من المال. فساهم فقارع، تعلمون أنه ركب تلك السفينة، أو عفوا ركب ذلك المركب وكاد أن يغرق، فقال لهم يعني ربان ذلك المركب ينبغي أن تخففوا من الحمل، فخففوا، ثم ما بقي إلا أن يقارعوا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فقارعوا فجاءت القرعة فيه أن يسقط في الماء في البحر. فلما وقع في البحر أرسل الله إليه حوتا يسمى النون. وذنون إذ ذهب مغاضبا، وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، أي كان من المغلوبين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال في سورته في سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. انظروا لهذه العبار، انظروا إلى هذه العبارات وفيها عبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظوا معي، لا إله إلا أنت إقرار بالربوبية والألوهية لله جل جلاله، سبحانك تنزيه لله عن جميع النقائص ومنها الظلم، أي أن الله ما ظلمه حيث سلط عليه هذا الحوت، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أنفسهم يظلمون كما في آيات أخرى. إني كنت من الظالمين اعتراف بالتقصير واعتراف بالذنب. ترك قومه مغاضبا، هذا لا يليق بمقام الأنبياء، أليس كذلك؟ كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهمتموها الآن؟ جاءت في وقتها وفي محلها. لا إله إلا الله. قال تعالى في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، أو بمعنى بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهنا ماذا قال؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم. من الغم، ويا له من غم، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة جوف الحوت، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصبره، فلولا أنه كان من المسبحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذناه بالعراء، درس له ولمن جاء بعده من الأنبياء إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى العلماء والدعاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دعوة إلى الصبر والتصبر والاحتساب وترك الدجر. هذا هو يونس عليه السلام باختصار. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لا إله إلا الله. وعيسى وأيوب ويونس وهارون، هارون رفيق درب موسى عليه السلام. إذا ذكر هارون بن عمران تستحضر للتو وفي الحين موسى بن عمران، فهو رفيق دربه في الدعوة، وهو الذي سأل الله أن يجعله شريكا له في النبوة، حتى قال علماؤنا: ما أحسن أخ لأخ كما أحسن موسى لأخي هارون، حيث سأل الله له أن يشركه معه في النبوة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زيد واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي نص عليه، أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما أحسن أخ لأخ كما أحسن موسى لهارون، وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهارون عليه السلام قال الله عنه في سورة مريم: ووهبنا له أخاه هارون نبيا. الله أكبر. وهارون تحمل الدعوة مع أخيه، وكان يساعده على تعليم بني إسرائيل، وهو أكبر من موسى عليه السلام، أكبر من موسى عليه السلام. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، في قصة العجل مع السامري. ولقد قال لهم هارون، حكى لنا القرآن الكريم أن هارون ما فرط في الدعوة إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. أخوه موسى سيذكره ويصفه بالتكليم: وكلم الله موسى تكليما، أليس كذلك؟ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، سنأتي على موسى إن شاء الله، وسليمان نبي الله سليمان، هذا النبي الملك إذا ذكر أيضا ذكر معه أبوه النبي الملك. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، النبوة. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. انظر: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، وذلك بتريشه بإزالة الريش، لأعذبنه عذابا شديدا لن أعلق ربحا للوقت، أو لأذبحنه أو ليأتيني أو لياتيني بسلطان مبين بدليل وحجة على غيابه. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقرئت من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ذهب إلى اليمن وجاءه بخبر لا يعلمه هو مع أنه نبي مكرم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه أهل زمانها من الملوك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، وقرئت ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي حرب والأمر إليك. قال الحسن البصري فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب تدياها. وكما قلت لكم ربحا للوقت لا أعلق، لكن جاءني كلام الحسن فذكرته لكم. والأمر إليك، الرجال هم الذين ينبغي أن يتحملوا مسؤولية الملك والسياسة. هنا خلق الله الرجال لأمور وخلق النساء لأمور. والأمر إليك فوضوا فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من مقام الحكم، كان يحكم بين الناس في الصباح في الضحى قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلف فيه على أربعة أقوال، منه جبريل ومنه آصف بن برخيا وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، توان لا إله إلا الله، قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها، غيروا في العرش، أزيلوا وأضيفوا، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي إلى معرفته أم لا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قبل أن تأتي، يعني غير في العرش قبل أن تأتي هي، فلما جاءت قيل هكذا عرشك، ذكية فطنة، قالت كأنه هو ماذا قال بعدها؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا هو نبي الله سليمان. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبوا، دائما يذكر مع ولده، دائما يذكر مع والده عفوا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير كانت تؤوب وترجع مع تسبيحه. يا جبال أوبي أي رجعي تسبيحك، والطير أيضا، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون زد بصير العليم، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، هذا سبقهم إليه سليمان عليه السلام، بساط الريح كما يسمى، تقطع مسافة، مسافة شهر في الغداة ومسافة شهر في الرواح، غدوها شهر، ما هذه السرعة، ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجيفان كالجواب وجيفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، إلى آخره. هذا هو نبي الله سليمان. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. نبي الله داود رزق صوتا زيادة على الملك والنبوة، زيادة على النبوة والملك، نبدأ بالنبوة لأنها أعظم من الملك. رزق صوتا حسنا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان داود إذا سبح الله جل وعلا كانت الجبال ترجع معه تسبيح، وكذلك الطيور: يا جبال أوبي، أي رجعي تسبيحك معه، يا جبال أوبي معه. والطير قرأت بالرفع وبالفتح، والطير. وألنا له الحديد، كما مر معنا الاستدلال بالآيات في سياق الحديث عن نبي الله سليمان، وقلت لكم كثيرا ما يذكره مع والده، واضح؟ قلت كان حسن الصوت إذا قرأ الزبور ينصت إليه الإنس، كما ذكر القرطبي في تفسيره: يجتمع عليه الإنس والجن والطير والوحش لجمالية صوته. قال القرطبي والزبور، قال القرطبي: والزبور 50 و100 سورة، أي الزبور 50 و100 سورة. قال رحمه الله: فيها الحكم والمواعظ والآداب والتحميد والتمجيد، وليس فيه الأحكام، ليس في الزبور الأحكام، والله تعالى أعلم. وكان داود عليه السلام يتعبد الله تبارك وتعالى بالتوراة كما تعلمون. فداود بعد نبي الله موسى، ما الدليل على أن داود بعد موسى؟ من القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وقال بعدها: وقتل داود جالوت، في سياق القصة، أليس كذلك؟ لو سألك سائل من القرآن لصعب عليك إلا إذا أمعنت النظر في كتاب الله جل جلاله. وقتل داود جالوت، لا إله إلا الله. وآتينا داود زبورا، فعول بمعنى مفعول، كحلوب بمعنى محلوبة، وركوب بمعنى مركوبة. زبور من زبر يزبر زبرا بمعنى كتب، فهو فعول بمعنى مفعول، أي بمعنى مزبور، أي مكتوب، لا إله إلا الله. وآتينا داود زبورا. ماذا قال في موسى عليه السلام؟ وكلم الله موسى تكليما. نتحدث عنه قبل أن نصل إليه في سياق الآية القرآني. موسى عليه السلام أكرمه بصفة الكلام. ومن الآيات السعيدة بتكليم الله موسى ما ذكره الله تعالى في سورة النمل، وذكره في سورة القصص. ونختار لكم سياق سورة القصص. قال تبارك وتعالى: فلما قضى موسى لجل، تعلمون أن قصة موسى عليه السلام في سورة القصص طويلة جدا، بعد أن رعى 10 سنين عند شعيب على قول، وعند الرجل الصالح على قول آخر، وتزوج ببنته، قال تعالى: فلما قضى موسى لجل، الأجل يعود على رعيه الغنم 10 سنين، وسار بأهله أي بزوجته آنس، أي أبصر، آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. بعض العلماء يقولون هو رأى نورا، ولكنه قالوا الحقيقة هو نور، لكن إبصاره رأى به ماذا؟ رأى به نارا، كما ذكر الألوسي وغيره رحم الله الجميع. فلما رأى قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. ابن كثير وغيره هنا في هذه الآيات يقول بأنه ضل الطريق وكان الجو شاتيا وذهب لعله يأتي بما بشعلة نار من أجل أن يستدفئه هو وأهله. قال آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر، من يدلني على الطريق، أو جذوة، وقرئت بالكسر، أو جذوة من النار. من أجل ماذا؟ لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. الاصطلاء بالنار هو الاستدفاء. لعلكم تصطلون. فلما أتاها في سورة النمل فلما جاءها، قال هنا أتاها، أو في سورة طه قال أتاها، وفي سورة النمل قال جاءها، المتشابهات. فلما أتاها نودي، أي ناداه الله جل وعلا، كما قلنا في تحت قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قلنا كلم الله موسى وكلم محمدا ليلة المعراج بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نودي من شاطئ ماذا؟ الوادي الأيمني. نودي من شاطئ الوادي الأيمني في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، أن تفسيريا، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. كل هذا خطاب من الرب جل وعلا لا يعلم كيفيته إلا الله. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. انظر خطاب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، قرئت بالإسكان وبالفتح إلى آخره. فذانك برهانان، العصا واليد، كان يخرجها تتلألأ نورا، بيضاء تتلألأ نورا، والعصا يرميها فتكون حية كما تعلمون. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إلى آخر الآيات الكريمة. وكلم الله موسى تكليما، وليس تكليم نبي الله موسى خاصا به، بل لقد كلم نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة الإسراء والمعراج، أليس كذلك؟ قد يقول القائل ما هي الكيفية التي تكلم بها، أو الكيفية التي كلم بها موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم؟ نقول الله أعلم، نصف الله جل وعلا بالكلام ونقول الله أعلم بالكيفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفؤا أحد، أليس كذلك؟ ثم أجمل جل وعلا الأنبياء والمرسلين فقال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لا شك ولا ريب أنه قد ذكر في القرآن الكريم حوالي 25 رسولا ونبيا فقط، هذا هو الموجود في القرآن الكريم. ذكر جل وعلا في سورة الأنعام 18 منهم، والباقي مذكور في ثنايا كتاب الله تبارك وتعالى. قال في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب زد كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، هذا هو الثامن عشر. وكلا فضلنا على العالمين. بقي سبعة: آدم، إدريس، ذو الكفل، شهصم. آدم، احفظوها، آدم، إدريس، ذو الكفل، شهصم. ونعني بشهصمين الأنبياء العرب: الشين لشعيب، والهاء لهود، والصاد لصالح، والميم لسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ورسلا منصوب بفعل محذوف، أي وأرسلنا رسلا، واضح؟ ورسلا قد قصصناهم عليك، أي أخبرناك بأسمائهم وأحوالهم في هذا الكتاب، كقصة كالقصص التي مرت معنا، وكقصة نبي الله هود مع قومه تكررت في القرآن، وقصة صالح، وقصة شعيب، وهكذا. وقس: ورسلا لم نقصصهم عليك. روى الإمام ابن مردويه والإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: 4,020,100. يعني 124,000. 4,020,000 نبي ومائة ألف. قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 313 رسولا. وفي رواية: 14 رسولا. وهذا الحديث روى الإمام أحمد منه ما يخص الرسل فقط، وذكر فيه 15 رسولا، واضح؟ ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك خلق كثير من الرسل لم نعلم أسماءهم في هذه الرواية، يعني على رواية المسند 315 رسولا، وأما الأنبياء فخلق كثير. ولذلك قال الله في صدر الآية التي بدأنا فيها درسنا وقد أطلنا عليكم فسامحونا، قال: إنا أوحينا إليك، زين، كما أوحينا إلى نوح والنبيين. الله أعلم كم بين نوح وإبراهيم من الأنبياء والنبيين من بعده، والله أعلم كم بين إبراهيم وموسى، والله أعلم كم بين موسى وعيسى، أليس كذلك؟ ورسلا لم نقصصهم عليك، أي لم نخبرك بأسمائهم ولا بقصصهم وأخبارهم وأحوالهم مع أقوامهم. ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، سبق لي أن تحدثت عنه قبل قليل وذكرته عطفا على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وكلم الله موسى تكليما، ثم ذكر الله جل وعلا وظائفهم، وهي أعظم الوظائف على وجه الأرض. أعظم وظيفة أن تكون داعية إلى الله جل وعلا على سنن الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن أحسن قولا، استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما هي وظيفتهم؟ رسلا مبشرين، إما أن يعرب مفعولا به لفعل مقدر كسابقه، وإما أن يعرب حالا، حال كونهم رسلا. رسلا مبشرين ومنذرين. مر معنا معنى البشارة والنذارة. البشارة الإخبار بما يسر، بما يظهر على بشرة الوجه. الإنسان عندما تخبره بخبر مفرح يظهر ذلك على سبحات وبشرة وجهه، أليس كذلك؟ والنذارة عكس البشارة، النذارة عكس البشارة، وهي الإعلام بتخويف، والأنبياء يبشرون أقوامهم بالجنان وينذرونهم ويخوفونهم من النيران. احفظوا هذا. رسلا مبشرين، أي أرسلنا رسلا، أو حال كونهم رسلا، أرسلنا رسلا حال كونهم مبشرين أقوامهم بالجنان ومنذرين لهم من النيران. رسلا مبشرين ومنذرين. ما هي العلة يا رب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا شك ولا ريب أنه ليس لأحد حجة على الله، وما ربك بظلام للعبيد. فما المراد بالحجة هنا؟ قال علماؤنا المراد بالحجة هنا المعذرة التي يعتذر بها الكفار والمذنبون غدا يوم المثول بين يدي الله، أي لئلا يكون للناس معذرة يعتذرون بها غدا يوم القيامة: يا ربي لم يصل إلينا أحد، لم يدعنا أحد إلى التوحيد ولا إلى عبادة الرب المجيد ولا إلى ترك الشرك والنديد ولا إلى ما يرضي الحكيم المجيد سبحانه وتعالى. وهذه الآية مثل قوله تعالى في أواخر طه: ولو أنا أهلكناهم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت، هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وشرائعك من قبل أن نذل ونخزى؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لئلا، وقرئت ليلا كما هو حال الأزرق عن نافع، وأما الأصبهاني كما ذكرت لكم فإنه يهمز. لئلا يكون للناس على الله معذرة يعتذرون بها، لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الآية أيها الإخوان تدل على أن الله جل وعلا قد أعذر إلى خلقه بأنبيائه ورسله، وأن الأنبياء والمرسلين قد قاموا بالواجب، قد قاموا بالواجب. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان. وكان الله عزيزا لا يغلب، كان ولا يزال عزيزا لا يغالب، عزيزا في ملكه سبحانه وتعالى، حكيما في جميع شؤونه، حكيما في أقواله، حكيما في أفعاله، حكيما جل وعلا في تشريعه، حكيما في قضائه وقدره، كل شيء بحكمة، الحكمة المطلقة، حكيما في مؤاخذته لعباده، لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. فهمتم المعنى؟ لأنه قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهو جل وعلا حكيم في تدبيره وفي مؤاخذته خلقه، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه جل في علاه. يدخل الكفار النار وقد أيقنوا أن الله جل وعلا ما ظلمهم وأنهم يستحقون العذاب، ولذلك يقرون فيقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعتراف في سورة الملك، لو كنا نسمع للأنبياء والمرسلين للعلماء والمصلحين ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكان الله عزيزا حكيما سبحانه جل وعلا. ثم دافع الله جل وعلا عن رسالة نبيه، ودافع عن نبوة حبيبه، ورد على اليهود والنصارى والمشركين، وشهد شهادة الحق لهذا الرسول الخاتم، وكفى بالله شهيدا. فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يكفي محمدا هذا شرفا أن الله شهد له بالرسالة وشهد له بالنبوة. وإن أنكر المنكرون، وإن تعنت المتعنتون، وإن استخف المستخفون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن كان هؤلاء اليهود يكفرون برسالتك، وإن كان هؤلاء النصارى يكفرون برسالتك، وإن كان هؤلاء المشركون كذلك، فاعلم أنك يكفيك فخرا وشرفا أن الله يشهد لك بالنبوة والرسالة والصدق والحق والعدل. لكن الله استدراك للدفاع عن جناب النبوة وجناب صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاستدراك له علاقة بهؤلاء الكفرة المتعددين في كل زمان وحين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والملائكة يشهدون، وبين هذا وهذا قال أنزله بعلمه. قال في روح المعاني، وقد ذكر أربعة أقوال وذكر القول الأول ونسبه لجمهور المفسرين، قال أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره، وهو تأليفه بلفظ وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان. الله أكبر. أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره، وهو تأليفه بلفظ وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان. بمعنى أن هذا الكتاب له أسلوب وله نظم معين وله ألفاظ مسبوكة بطريقة ربانية لا علاقة لها بالأساليب البشرية، ولذلك تحدى الله بها الإنسانية فقال فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. فهناك نظم أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره، وهو تأليفه على نظم وألفاظ وأساليب يعجز عنها ويعجز عنها كل بليغ وصاحب بيان، ولذلك لم يطقها أحد عبر التاريخ. الذين حاولوا ذلك أضحكوا منهم البلغاء والفصحاء، وأعداؤه في زمان النبوة وهم عرب أقحاح ما استطاعوا أن يجاروه ولا أن يباروه، ما استطاعوا أن يدخلوا معه حلبة بلاغة القرآن، فتكسرت سيوفهم مع بلاغتهم، تكسرت سيوفهم على بلاغة القرآن الكريم، شيء لا يطاق، لأنه كلام الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ورحم الله من قال وهو يتحدث عن هذا الكتاب: كتاب حوى كل العلوم، وكلما حوى من العلم الشريف صواب، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى، على الأرض من ماء السماء عباب، وإن شئت كل الأنبياء وقومهم، وما قال كل منهم وأجابوا، وجنات عدن حورها ونعيمها، ونارا بها للمشركين عذاب، فتلك لأرباب التقاء، وهذه لكل شقي قد حواه عقاب. وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته تجده وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب. وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب، تجده وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب. وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تدعو إليه فما تريد تجاب، تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب، وما مطلب إلا وفيه دليله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب. العقائد الراقية والأحكام العالية والآداب الصافية والقصص التاريخية الصادقة والوعد والوعيد والآداب والأخلاق، كل ذلك في هذا الكتاب العجاب. وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتابه. يزيد على مر الجديدين، الجديدان هما الليل والنهار، يزيد على مر الجديدين جدة. الشيء إذا مرت عليه السنين، إذا مرت عليه السنين يصير قديما باليا. هذا الكتاب تمر عليه الدهور ولا يزداد إلا روعة وجمالا وجدة. يزيد على مر الجديدين جدة، فألفاظه مهما تلوت عذاب، وآياته في كل حين طرية، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وفيه هدى للعاملين ورحمة، وفيه علوم جمة وصواب، أنزله بعلمه. القول الثاني الذي ذكره صاحب روح المعاني وسنكتفي به اختصارا: أنزله بعلمه، أي أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملا عليها. أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملا عليها. بعبارة أخرى عبر الإمام بهذا التعبير، نعبره بتعبير آخر: أنزله بما علمه جل جلاله من مصالح عباده، خصوصا ما يتعلق بالأحكام والشرائع. فكل ما شرعه الله جل وعلا في هذا الكتاب، بدءا من أمور المعتقد إلى الآداب والأخلاق، كل ذلك في مصالح العباد. فأحكام الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه كلها جاءت لمصالح العباد، كلها لمصالح العباد لو كانوا يعقلون. أنزله بعلمه، نكتفي بهذا القدر. أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. أولم يكفي محمدا فخرا أن تشهد له الملائكة بالنبوة والرسالة بعد شهادة الله له؟ والله إن هذا هو الفخر. وتبا للملحدين، وتبا للجاحدين وسحقا للمتمردين. ختم الآية بتذييل وكفى بالله شهيدا. ومر معنا التذييل في علم البلاغة، وهو أن يجاء بجملة تكون مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها. وتلاحظون أن قوله وكفى بالله شهيدا يؤكد مضمون ما قبله، وكفى بالله، الباء زائدة إعرابا لا معنى، واسم الجلالة مرفوع فاعل، لأن الباء زائدة إعرابا لا معنى، أليس كذلك؟ مجرور لفظا مرفوع محلا، واسم الجلالة لا نقول فيه مجرور، نقول اسم الجلالة فاعل. وكفى الله ماذا؟ شهيدا، تمييز. وإذا شهد الله جل وعلا لنبيه بالرسالة فيكفي شهادة الغير، شهادة الغير إنما من باب الاستئناس، أما شهادة الله هي الأصل. وكفى بالله شهيدا. ثم ذكر الله جل وعلا آيتين متوعدا فيهما اليهود، على قول كثير من المفسرين أن الله جل وعلا بعد أن ذكر تمردهم وتعنتهم ومخازيهم وقبائحهم الماضية وجحودهم لرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر مصيرهم، فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فبعض العلماء يقول كلتاهما في اليهود، وبعض العلماء يقول الأولى في اليهود والثانية في المشركين. واضح؟ ولا شك ولا ريب أن هاتين الآيتين تنسحبان على اليهود والمشركين وكل من كان على شاكلتهم، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما مر معنا في أصول الفقه. إن الذين كفروا بنبوتك يا محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن دين الإسلام، صدوا أعرضوهم في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام، وصدوا عن سبيل الله أي صدوا الناس عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى. اليهود ماذا كانوا يفعلون بالمدينة؟ كانوا يقولون ليس هذا هو النبي الخاتم، فكانوا يجحدون نبوته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم، لأننا نقول في العربية صد يصد صدودا بمعنى أعرض، وصد غيره يصد صدا، مفهوم؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، وصفه الله جل وعلا بالبعد، والبعد معروف في المسافات. لماذا استعاره هنا؟ لماذا استعاره هنا؟ لبيان شدة ضلالهم وكماله في نوعه كما عبر بعض المفسرين، أي ضلوا ضلالا شديدا وانحرفوا انحرافا عميقا وكفروا كفرا لا يحسدون عليه. لذلك عبر جاء بي استعار البعد الذي له علاقة بالمسافات لبيان شدة ماذا؟ كفرهم وضلالهم وضياعهم، لأن الضلال يطلق على الضياع كما تعلمون. وفي الحقيقة من ترك طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضاع ضياعا بعيدا، كالذي ضاع في صحراء فلا ماء ولا طعام، والنتيجة هي الموت. وهذا حال من ترك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، مصيره عياذا بالله مصير أسود بعد ثبوت الحجة عليه. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا، كفروا بما ذكر وعلى رأس ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب العجاب، إن الذين كفروا وظلموا، ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بجحود نبوته وبقولهم قبحهم الله، النبوة لا تكون إلا في أبناء داود، إلا في أبناء هارون وداود، كانوا يقولون النبوة لا تكون إلا في أبناء هارون وداود، وكانوا يقولون شريعة موسى لا تنسخ، فلست نبي آخر الزمان. ويمكن أن تفسر كما قال علماؤنا: وظلموا الناس بصدهم عن ماذا؟ عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يأتون بالشبهات حتى يصدوا الناس عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله، انتبه للتعبير، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. لام ماذا هذه؟ لام الجحود، وتسمى لام النفي، مرت معنا كثيرا ومرت معكم في الأجرمية وفي الألفية وفي قطر الندى. لم يكن الله لأن يغفر، والفعل بعدما منصوب بأن مضمرة وجوبا، أليس كذلك؟ لم يكن، أعلم ذهب البصريين، لم يكن الله ليغفر لهم. لماذا؟ لاستحالة المغفرة للكفار بعد ثبوت الحجج عليهم، يستحيل أن يغفر الله للكفرة بعد ثبوت الحجج عليهم، واضح؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لماذا؟ أجيب أيضا: ولا ليهديهم سبيلا لعدم استعدادهم لطريق الهداية، لعدم استعدادهم للهداية بسلوك طريقها. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقوله جل وعلا: ولا ليهديهم طريقا، قال بعض العلماء: ولا ليهديهم طريقا إلى الجنة ونعيمها، بسبب كفرهم وضلالهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وعدم توبتهم. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. والتعبير بقوله: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق، وذكر الهداية مع ذكر الطريق إلى جهنم، هذا تهكم بهم، أسأل الله السلامة والعافية. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. خالدين حال من ماذا؟ مصطفى أو محمد أو غيرهما، خالدين حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ لا، أقرب صاحب الحال هو الضمير في يهديهم. ولا ليهديهم حال كونهم خالدين، أرأيت؟ ولا ليهديهم، لكن ماذا تلاحظون؟ هل هذا الحال قد تحقق؟ القرآن يتكلم عن الكفرة في ذلك الزمان من اليهود والمشركين، والقرآن ماذا قال؟ خالدين، هل دخلوا النار هم؟ وكذلك يتحدث عن المؤمنين ويقول خالدين فيها أبدا، ولم يتحقق هذا الوصف بعد، فبماذا تجيب؟ هذا السؤال ما طرحته عليكم من قبل، بماذا تجيبون؟ إذا سألك سائل وقال لك القرآن يتحدث عن أقوام موجودين آنذاك ويقول خالدين فيها أبدا، وهم لم يخلدوا بعد، لم يموتوا بعد، وكذلك يتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والمؤمنين الصادقين ويقول خالدين فيها أبدا، وهم بعد لا زالوا أحياء. الجواب عن هذا السؤال أن نقول خالدين فيها حال مقدرة، حال مقدرة، لأن تحقق هذه الحال لما يقع بعد، حتى يصلوا إلى النار وحتى يلجوها عافانا الله وإياكم، حينئذ يتحقق هذا الحال وهو الخلود. فهمتم المعنى؟ لذلك نقول حال مقدرة. فهمتها يا رضوان؟ نعم. لماذا قال أبدا وقال خالدين؟ في القرآن الكريم تجدون خالدين وتجدون أبدا، ظاهر اللفظ أننا لا نحتاج إلى أبدا. خالدين كما هو صنيع القرآن في آيات أخرى لا يقول أبدا. من يجيب منكم؟ حمزة؟ للتوكيد. أبدا ظرف منصوب على الظرفية الزمانية، يجاء به للتوكيد كما ذكر أخونا الفاضل، ولرفع احتمال إرادة المكت الطويل، احفظوها واكتبوها، ولرفع للتوكيد ولرفع احتمال إرادة المكت الطويل. لا إله إلا الله. وقد ذكر الله جل وعلا في أهل النار خالدين فيها أبدا كما ذكرت لكم في الدروس الماضية كم من مرة. من يجيب؟ في النار فقط 3 مرات، هذه هي الأولى. وأين الثانية يا حفاظ القرآن؟ في أواخر سورة الأحزاب، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأين الثالثة؟ في سورة الجن، أحسنت. وذكر 8 في أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان. 2 في النساء مرتا معنا، الأولى في النساء خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، والثانية في النساء وعد الله حقا. 2 في سورة التوبة، 2 في النساء و2 في التوبة. من يذكر الأولى من التوبة؟ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. والثانية خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من العرب. والخامسة في آخر آية من المائدة، والسادسة في التغابن، والسابعة في الطلاق، والثامنة في البينة، في سورة البينة. وهذا من كرم الله حيث ذكر 8 في أهل الجنان و3 في أهل النار. ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله وكان ذلك على الله يسيرا. قال العلماء هذا التذييل لتحقير شأنهم، لتحقير شأنهم، كان ذلك على الله يسيرا، أي كان تعذيبهم على الله يسيرا، ولتوكيد تخليدهم في النار، وكان ذلك على الله يسيرا، توكيد للتخليد عافانا الله وإياكم، أي وكان ذلك على الله سهلا هينا، أي تعذيبهم وتخليدهم في النار، وهذا مما يخلع القلوب ويفري الأكباد. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعافينا وإياكم من عذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نختم درسنا وقد أطلنا عليكم كعادتنا بالآية الأخيرة. خاطب الله الإنسانية كلها وخاطب البشرية جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء، فقال لهم يا أيها الناس، قد تفيد التحقيق، يا أيها الناس، الناس يعرب بدلا من المنادى، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، الألف واللام في الرسول للعهد وليست للجنس، أي قد جاءكم الرسول المعهود محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول حال كونه متلبسا بالحق بالحق من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. والمراد بالحق هنا القرآن الكريم، المراد بالحق هنا هذا الكتاب المعجز وهذه الرسالة الخالدة التالدة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. خيرا فيه ثلاثة أعاريب. قال سيبويه ومن معه من علماء البصرة منصوب بفعل مقدر تقديره ايتوا أو اقصدوا، اقصدوا خيرا لكم. وقال بعض العلماء منصوب بكان مقدرة، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، فخيرا خبر لكان واسمها المحذوفين، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. ما هو الإعراب الثالث؟ نعت لمفعول مطلق محذوف، فآمنوا إيمانا خيرا لكم، بمعنى أن الله جل وعلا يدعوهم إلى الإيمان بهذا النبي الخاتم وبتصديقه ومتابعته إذا أرادوا الخير لأنفسهم وأولادهم وأحفادهم، فآمنوا خيرا لكم. ففي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير، في متابعته سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هناك تجدون العقيدة النقية والأحكام الشرعية الرضية، بالضاد الرضية، وتجدون ماذا؟ وتجدون الآداب والأخلاق الراقية الصفية، تجدون ما فيه سعادتكم في هذه الدار ويوم القرار وفي دار القرار. فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا، أين جواب إن؟ أين جواب إن؟ لا، ما ذكر في الآية يا أخانا محمد دليل جواب الشرط وليس عين الجواب. أحيانا انتبهوا في هذا الكتاب العجاب وكذلك في كلام العرب من شعر ونثر، أحيانا يجاء بعلة الجواب، بدليل الجواب، وليس هو عين الجواب. قد مر معنا بعض الأمثلة فيما مضى. فقوله جل وعلا فإن لله، هذه علة كونه، هذه علة كونه مستغنيا عن عبادتكم. فقوله فإن لله ما في السماوات والأرض دليل الجواب المحذوف، فاستغني بالدليل عن الجواب، أي وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. لماذا هو غني عنا؟ علة هذا الجواب المحذوف الملكية المطلقة. الملكية المطلقة والكمال المطلق والقدرة المطلقة والغنى المطلق علة على كونه غنيا عن عبادتكم وعن متابعتكم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأنه صاحب الملكية المطلقة وصاحب الغنى المطلق وصاحب الكمال المطلق جل الله وتعالى الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، ولم يقل وما في الأرض كما في آيات أخرى كما مر معنا في هذه السورة الكريمة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما، علما مطلقا بالجزئيات والكليات، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وسع ربي كل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة زين إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو العلم المطلق. وكان الله عليما بأحوالكم يا معشر المتكبرين ويا معشر المتعنتين ويا معشر المتعجرفين ويا معشر المكذبين برسالة النبي الأمين، عليما بأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم وتدبيراتكم، حكيما سبحانه جل جلاله صاحب الحكمة المطلقة في الأقوال والأفعال والتدبيرات، حكيما. ومن حكمته جل وعلا أنه يؤاخذ عباده غدا يوم القيامة على سبيل العدالة الربانية، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك إبليس يخطب فيهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله جل وعلا صاحب التدبير المطلق، صاحب الحكمة المطلقة في كل شيء شيء، كما مر معنا في خاتمة قوله وكان الله عزيزا حكيما. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة. نرجوه جل وعلا أن يرزقنا الصدق في الأحوال، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال، وأن يرزقنا الصدق في الأفعال. نرجوه جل وعلا أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعمل قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله، فأنت أهل الفضل والكرم والجود والإحسان والامتنان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لأزواجنا وأبنائنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا ولطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.